ثم ذكر ما يكون للقيامة الصغرى، لأن القيامة الكبرى تذكرة للقيامة الصغرى، استعد للقيامة الكبرى قبل قيامتك الصغرى. كيف الاستعداد؟ حتى تكون نفسك مطمئنة، تتنزل عليها ملائكة الرحمة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يطيب الكفن ويطيب الطيب روح الإنسان إذا أودعت فيه، فيجلسون منها من الإنسان وهو في حال النزع، مد البصر، ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يتقدمهم ملك الموت فينادي الروح وهي في الجسد: يا أيتها النفس المطمئنة، الروح الطيبة هذه المطمئنة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، إلى بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الجنة وحسن مآب. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقبل هذا الخطاب أنه يفتح للإنسان يرى بعينيه وهو في الدنيا حي، يفتح له على اليسار ويقال: انظر المؤمن، هذا مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة على يمينك، انظر إليه، فيرى مقعده من الجنة ويطمئن على قصره في الجنة وعلى نعيم الجنة، فلا يكون شيء أحب إليه غائب أحب إليه من الموت، لأنه ما بينه وبين الجنة إلا الموت فقط، فيسهل عليه الموت مع شدته، وله شديد الموت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، ألا وإن الموت سكرات. كان يأخذ خرقة بجنبه ويجعلها في ماء بارد يمسح به وجهه وجبينه. ورأته فاطمة رضي الله عنه يعالج سكرات الموت، فقالت: واكرب أباه، تأثرت، واكرب أباه، قال: ليس على بيك كرب بعد اليوم، يعني صحيح كرب. تقول عائشة رضي الله عنها: إني لا أغبط أحدا على سهولة الموت بعد ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني حال النزع. لكن كل هذا يسهله الاطمئنان على المستقبل وأنه الجنة. فإذا قيل للروح هذه الطيبة ذي، قيل لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، قطرة اللبن أو العسل، تخرج منقادة وسهلة. فما يأخذها ملك الموت أول ما تطلع يأخذها كرامة، حتى يأخذها أعوانه الملائكة معه، فيأخذون يجعلون في ذلك الحنوط من الجنة والكفن من الجنة، ويخرج لها كأطيب ريح وجدت على ظهر الأرض، وتخاطب يقال: يا أيتها الروح المطمئنة اخرجي إلى ربك، يعني راضية مرضية، تخرج الجنة، اخرجي الجنة راضية مرضية، فادخلي في عبادي، يعني في جملة عبادي الصالحين، وادخلي جنتي، فتخرج فرحة مسرورة منشرحة منبسطة. وإذا صعد بها إلى السماء تفتحت لها أبواب السماء. ليش؟ لأن أبواب السماء تعرفها من كثرة ما صعد لها من الكلم الطيب والعمل الصالح. وبكت عليها مواضع عبادتها من الأرض وأبواب صعود عملها من السماء، إن انقطع عنها العمل الصالح بعد ما قبضت الروح، خلاص ما في زيادة عمل إلا شيء مرتب من قبل الموت، وصية وغيره. وأما الروح الخبيثة فبالعكس، عند النزع وهو في النزع يرى مقعده من اليمين، قال: انظر هذا مقعدك من الجنة، أبدلك الله بمقعده من النار، انظر على شمالك فيرى مقعده من النار، فلا يكون غائب أبغض إليه من الموت، فيكره الموت ولا بد له منه، فتتفرق روحه في جسده، في شعره، في ذرات جسمه، في جميع أعضائه ومفاصله، في حواسه، تفرق ما تبي الخروج أبدا، فتسل كما يسل غصن الشوك من الصوف المبلول بشدة، نزع أشد النزع والعياذ بالله. فإذا خرجت الروح خرج لها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض، ريحة أخبث جيفة، فتؤخذ وتوضع في كفن من النار وحنوط من النار، ويخرج لها هذه الريح الخبيثة. فإذا رفعت إلى السماء تغلق عنها أبواب السماء، لأن ما لها مصعد عمل، ولا تبكي عليها، لا مصاعد عملها من السماء ولا معوض عملها من الأرض، لأن ما عمرت بطاعة الله. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، ارجعوه سجين الأرض أسفل سافلين، للنار، لأن النار أسفل شيء. فترجع. وأما روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء وتصعد في كل سماء يشيعها مقربها. أخص الملائكة في السماء الدنيا يشيعون الروح لما تصل للسماء الثانية، روح المؤمن. وأخص الملائكة في السماء الثانية يشيعونها إلى السماء الثالثة، وهكذا حتى تبلغ إلى عند الله جل وعلا. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأرجعوه إلى الأرض، ارجعوا روحها إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تعاد ليش؟ من أجل السؤال، روح البر والفاجر تسأل في القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبت الله المؤمنين بالقول الثابت جعل الله وإياكم منهم، فيقول: ربي الله ديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال: كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت القرآن وعملت بما فيه. فيقال: نم، قد علمت إن كن علمنا، يقول ملكان ليمتحنان، إن كنت لموقنا. فيفتح له باب إلى الجنة على قبره، ويوسع له فيه مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحانها ونعيمها، فيقول شوقا الجنة: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يريد أن يذهب إلى منزله مطمئن عليه. وأما الفاجر فيقول عند السؤال: ها ها، لا سمعت الناس يقول فقلت. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمرزبة مطرقة شديدة كبيرة من حديد، يصرخ صرخة شديدة يسمعه كل من يليه من المخلوقات الأخرى غير العاقلة إلا الثقلان الجن والإنس. ليش ما يسمعونه؟ الله يستر، لأنه كان يعير أولاده، وكان تكون هذه من أسباب هداية الناس الضرورية، والله أراد أن تكون هداية اختيارية عن رغبة ورهبة. فبعد هذه يفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها وحميمها ونتنها وعذابها، ويدري إن ما بعد أشد، فيقول: ربي لا تقم الساعة. ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، يدخل الظل عليه من الظل عليه من شدة الضيق. هذه القيامة الصغرى، فالقيامة الكبرى للكون كله من فيه، والقيامة الصغرى لكل أحد، ولا بد له من هذه القيامة. القيامة الصغرى مقدمة للقيامة الكبرى، ومن قامت قيامته الصغرى فهو في القبر سواء من أهل الجنة أو من أهل النار، فهو يأتيه نموذج إن كان من أهل الجنة من نعيم الجنة، ونموذج إن كان من أهل النار من عذاب أهل النار. والحكمة أنه ينتظرون في هذه القبور وفي الأرض بالكيفية التي يعلمها الله ولا نعلمها نحن، حتى يكتمل عدد الخليقة، لأن الخليقة العدد لابد يكتمل عدد الخليقة أول شيء، والثاني أنه يحين انقضاء عمر الدنيا وبداية عمر الآخرة، فهم في برزخ لا في الدنيا ولا في الآخرة، المظهر من الدنيا والمخبر من الآخرة، كل فريق بحسب اعتقاده وقوله وعمله. هذا أمر القيامة، وهذه الذكرى، هذه ذكرى رب العالمين للمكلفين، لعقلاء المكلفين، إقامة للحجة وإظهار للمحجة وإزالة المعذرة وإجابة للعمل، أن الناس يستعدون لأحوال القيامة والآخرة وسكن الجنة أو النار بعملهم هم، باعتقادهم وقولهم وعملهم. فالاعتقاد الطيب والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد هو الذي يؤهل للجنة، والاعتقاد الفاسد والخلق السيء والعمل القبيح والقول الفاحش هو الذي يؤهل للنار. هذه ذكرى، ولهذا ذكر الله تعالى هاتين القيامتين بعدد يسير من الآيات، لكن تفصيل ذلك وشرحه يطول، كل كتاب والسنة شرح لهذا وإيضاح لهذا، حتى لا يقول إنسان ما دريت يوم القيامة. لا، أنت خصيم نفسك، بلغك العلم وقامت عليك حجة وأنت اللي فرطت أو أنت اللي اجتهدت وتأهلت لرحمة الله وفضله. جعل الله إياكم من المرحومين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.